الفراق صعيب نسمح الايام يا ودي الفراق صعيب نسمح الايام اسمح لي وهذا زمان صعيب يفرق الحبان I'm not afraid. سلام يا الطنوبيل خرجة من سلام صيق الحبيب مشى ما ولا وصيق الحبيب مشى ما ولا